إن حسن المعاملة للأخت والتواصل معها وزيارتها أمر عظيم، فكم تفرح الأخت بزيارة أهلها، وكم تعتز بذلك عند زوجها وأبنائها، وليس أقل من أن نطمئن عليها في وسائل الاتصال اليسيرة المسهلة لكل أحد. اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأخت بمكانة الابن، وهذا من تقدير الأخت ولا شك. فجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. متفق عليه.